تساءلت أوتان الباطل متلعثمة مجهورة وكأنما صيغة الجزع، ماذا ذلك في الأفق؟ وكان جواب التوحيد جليا يملأ الأبصار، وهو الذي في السماوات إله وفي الأرض إله، وقرأ الكون والإنسان حياة زاخرة بالإيمان. حجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه، أن الرحمن سيراه، أن الرحمن سيراه، أم نور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقرأ، أم نور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقرأ، وإذا جبريل يبشره في غار حراء بالبشرى، وإذا جبريل يبشره في غار حراء بالبشرى، في غار حراء بالبشرى، في غار حراء بالبشرى، في ليلة آيات القدر وسلام الله إلى الفجر، في ليلة آيات القدر وسلام الله إلى الفجر، نزل القرآن على أحمد في أعظم أيام العمر، نزل القرآن على أحمد في أعظم أيام العمر، في أعظم أيام العمر، في أعظم أيام العمر. اقرأ والله هو الأكرم، خلق الإنسان من العلق، اقرأ والله هو الأكرم، خلق الإنسان من العلق، ومضى جبريل يودعه وتوارى في جوف الأفق، ومضى جبريل يودعه وتوارى في جوف الأفق، وتوارى في جوف الأفق، وتوارى في جوف الأفق، وتوارى في جوف الأفق. ومضى الملاك جبريل، ووجد رسول الإسلام، وحمل الإنسان تبعة الهداية، وتبع بعثه إلى الأعالي. قهقه الكون ساخرا وتسائلا، من هؤلاء المدججون القالعون خلف الخصوم؟ فأجلس الخطيب غيظا وقال: إنهم خليفات أكباد، إنهم أهل مال ومتاع، أهل فتنة وشقاء، أهل لجاجة ومرار، إنهم يهود. فعرف الكون أن باطلا مهزوما يقبع خلف الخصوم. الباطل مهزوم العسكر وجموع الباطل في خيبر، الباطل مهزوم العسكر وجموع الباطل في خيبر، ويهود الحقد ولو كادوا ومن الإسلام غدا استكفر، ويهود الحقد ولو كادوا ومن الإسلام غدا استكفر، فرسول الله يسير لما أمر الرحمن وما قدر، فرسول الله يسير لما أمر الرحمن وما قدر، وعلي الحال وآيته كالليث الغاضب إذ يزأر، وعلي الحال وآيته كالليث الغاضب إذ يزأر، وتحقق نصر كتائبنا، وتعالى الله، وتعالى الله هو الأكبر. انطلق جماعة المسلمين يسبقها هداك الله أكبر، تدق حصون الباطل وتعلي راية الحق، وكان وعد الله حقا، وكان فتحا مبينا. على الملوك تراسيل من آل الذكر وتنزيل، على الملوك تراسيل من آل الذكر وتنزيل، وابن الجراح وعامه سيف للعزة مسلول، سيف للعزة مسلول، سيف للعزة مسلول. فاندحر الباطل مهزوما والروم أسير وقتيل، فاندحر الباطل مهزوما والروم أسير وقتيل وحصون دمشق يزلزلها تكبير الله وتهليل تكبير الله وتهليل تكبير الله وتهليل والحق تعالى سراية حمل الله مذ حمل الله يبليل كان رجل جريء يعاني وهو يمزق لباس أسرى كان إنسانا بالنحار وثنية النار وانتشار مجوسية اللعين وإعلاء لحق قادم مسلم وهو ذات راقب بن مالك يتناول سواري أسرى قسمة موعودة زلزل يا سعد الإيوان واحمل للناس القرآن وانصر بالله كتائبنا وانشر في الكون إيمانا زلزل يا سعد الإيوان واحمل للناس القرآن وانصر بالله كتائبنا وانشر في الكون إيمانا قد ضل الفرس وقد عمل من دون الله النيران وتراجع رسله في عجب ليلاقي كسرى حيران قد ضل الفرس وقد عمل من دون الله النيران وتراجع رسله في عجب ليلاقي كسرى حيران ليلاقي كسرى حيران جلجل يا سعد الإيوان واحمل للناس القرآن وانصر بالله كتائبنا وانشر في الكون إيمانا جلجل يا سعد الإيوان واحمل للناس القرآن وانصر بالله كتائبنا وانشر في الكون إيمانا قالت رايات محبتنا وملأنا العالم وملأنا العالم إحسانا وجرب الشرك حظه في إطفاء نور الله وأعلنت نواجذ المسلمين أن مقبرة الشرك معركة ودفن الشرك فلمع معلوم الحق في دون الكون فالطين جهاد وفداء ونداء رياله نداء حطين جهاد وفداء ونداء رياله نداء لله نصرنا ونجاب عن أرض القدس الظلماء لله نصرنا ونجاب عن أرض القدس الظلماء فعرقهم يطاردهم سيفهم العزة والضاء وصلاة الدين بدا ليتم يتوى منه الأعداء فعرقهم يطاردهم سيفهم العزة والضاء وصلاة الدين بدا ليتم يتوى منه الأعداء قد جمع الشمل ووحدنا في الحق صفاهم وعصاهم قد جمع الشمل ووحدنا في الحق صفاهم وعصاهم وأخيرا بزغ النهار وانزل الليالي وأيام مسلمة دامنة ورفعت الشمس جبينها من وراء الكتب السوداء لتقولها انا ذا معكم اقاسمكم فرحه النصر المؤزم يا اطفال اعجاز وجاءت التتاع تسبقها الاخبار قد دمروا بغدادا وحكمها لها وجاءت التتاع تسبقها الاخبار قد دمروا بغدادا وحكمها لها فرده المحمود كانه اقام هتافه تكبير وجنده ابرار فرده المحمود كانه اقام هتافه تكبير وجنده ابرار على العادنا وفي الهدى نار وارتدت حياه وانجاب املها على العاجنا وفي الهدى نار وارتدت حياه وانجاب املها وانجاب املها الا نظرت اليه يربط في الاثار احتاج ان يفيض بمعانيك ايتها المرقب انا لا اريد قول شيء لا اطيع انه الاحساس يعبد. استمع لي. يحبها الامان في صدرها الحنان في قلبها الايمان في كفها الاحسان. في حضنها الامان في صدرها الحنان في قلبها الايمان في كفها وجاني بالهدايا. هدايا أدعوك يا ربي وأرجو أن تستجيب دعايا بأن تمن علي بالعزم في حالي والعطف في جنبي بالعزم في حالي والعطف في جنبي والنور في عينيه والخير في راحتي قولوا سلام علي قولوا سلام علي أبي دعاني إليه والخير ملء يدي أبي دعاني إليه والخير ملء يدي وضمني بالحنان والرزق في ساعديه وضمني بالحنان والرزق في ساعديه سلام ربي علي سلام ربي علي سلام ربي علي روض الأنصار روض الأقصى ما أحلاه أنا بالعوم فوق رضاه روض الأقصى ما أحلاه أنا بالعوم فوق رضاه جيش الأقصى ما أقواه أنا جندي أحمي حماه أحمي حماه ترب الأقصى ما أغناه روحي فداه روحي فداه ترب الأقصى ما أغناه روحي فداه روحي فداه جيش الأقصى ما أقواه أنا جندي أحمي حماه أحمي حماه أحمي حماه الزمزم في ربى الأقصى نبتنا نحن باقات الزنابق ومع الحق ثبتنا نتحدى كل ما في ربى الأقصى نبتنا نحن باقات الزنابق ومع الحق ثبتنا نتحدى كل ما قادنا للفتح يوما قارب تعب وطارد في ربى الأقصى نبتنا نحن باقات الزنابق ومع الحق ثبتنا نتحدى كل ما قادنا للفتح يوما قارب تعب وطارد تحية يا ربطي من باقة البنات تحية تحية يا ربطي تحية من باقة البنات يا رب الذي فدته كل المهج من هاجنا قرآن يقفله من هجي تحية تحية يا ربطي تحية من باقة البنات تحية تحية من يا ربي تحية من باقة البنات يا رب الأقصى الذي فدته كل المهج منها جنى قرآن يقف له من منهج تحية تحية يا ربي نحن زهر الليالي في رياض السنين نحن زهر الليالي في رياض السنين بصفاء ونقاء وثبات ويقين بصفاء ونقاء وثبات ويقين في غضب يتحسن غاضبي وإن جل الصداع نصنع الفتح المبين نصنع الفتح المبين نحن زهر الأسم في رياض السنين نحن زهر الأسم في رياض السنين بصفاء ونقاء وثبات يتحسن غاضبي وإذا الأقصى دعانا نسمع الفتح المبين، نسمع الفتح المبين. وانت الذي الشمس بمبدا ظهر وصم الايام المجد الشمس بمبدا ظهر وصم الايام المجد وعطارد قال الجمرة قد جاء العالم احمده قد جاء العالم احمده ورمال الجيد به السفر والطير ترنم انشد ورمال الجيد به السفر والطير ترنم انشد تعطى الاسطار بدعوه ودعوا اصناما تسنده ودعوا اصناما تسنده صوت مكه تردده خير الاكوان خير الاكوان محمد فارتاع الروح ومالكهم واهتز الكسرى واهتز الكسرى سؤدده صوت مكه تردده خير الاكوان خير الاكوان محمد فارتاع الروح ومالكهم واهتز الكسرى واهتز الكسرى سؤدده قالوا ماذا يدعونا ندعى العزى وتعبده قالوا ماذا يدعونا ندعى العزى وتعبده ويهجم الناس واخوته ويحب الله ويعبده ويحب الله ويعبده وغريب يدعو الناس الى التوحيد ودار المسند وغريب يدعو الناس الى التوحيد ودار المسند سلك الاباء سبيلا له نختار سواه ونجحده نختار سواه ونجحده صوت مكه تردده خير الاكوان خير الاكوان محمد فارتاعهم ومالكهم واهتز بكسرى واهتز بكسرى تسند صوت مكه تردده خير الاكوان خير الاكوان محمد فارتاعهم ومالكهم واهتز بكسرى واهتز بكسرى تسند لكن الله ابى ان يمشي على الحق تايده لكن لكن الله أبى أن يمشي على الحق تأيده الرحمن أنزل الكون من جنود الأمان مسلم طاهر شريف الجنان أنزل الكون من جنود الأمان مسلم طاهر شريف الجنان يا جنود الإسلام جئتم لتحموا وتكونوا كرامة الإنسان يا جنود الإسلام جئتم لتحموا وتكونوا كرامة الإنسان فسلام لقدسنا ورباها حيث عاشت برايا الريحان فسلام لقدسنا ورباها حيث عاشت برايا إنما يسمح وجه المؤمن هادئا بكل طوارئ الأرض فلماذا يا تسليم حينما يعبر الإيمان قلب المسلم فلماذا يا تسليم ولمن يستسلم لا لن نستسلم شعب عزي خالد مجد سني تالب كم سل سيف الحصر منا نحن منا قائد منا الرشيد وطارق والواسط وخالد يا ليت شعري كيف ارضى الذل والضير والمشير لا لربي انني لن استكن لن استكن لن استكن انا لن يدعى عقابي وله ولي الكون أشرة طارت عبر السنين أمل يدعى خاطري وله أدين الكون أشرة طارت عبر السنين والدهر يشهد أنني لن أستقيم لن أستقيم لن أستقيم لن أستكين في الكنانة أنفس تهوى الردى أبدا تسور على الغبار كالغبار تخمدا تهوى الردى أبدا تدور على المضاري كاللغى لم تخمدا كانت وما زالت لبدل الروح رمزا للفدا لن يستكين المؤمنون فلا ولن لن أستكين لغير رب العالمين لن أستكين أنا أعشق الهجاء أهوى السائرين المؤمنين غارق الجبهتي أختال والقوى الجديد لن أستكين تأثير للحرب الآن انتاقت الشرق المظهور تأثور أكثر من حمام حول غاية تنتفي لأعود من ساح الوراء يحزوني النصر المبين إذ ذاك أصرخ من صميمي واجبا كل يقين لن أستكين لغير رب العالمين Oh. وأنا أطهت فرجع النحيب وأنا سريت فدرب مريب وفخ عجيب ولقم رهيب فأنا التفت فحق سليم وأنا أطهت فرجع النحيب وأنا سريت فدرب مريب وفخ عجيب ولقم رهيب أسير رهين طروق الزمان وأشعر وحيد الغريب أدير وهي حروب الزمان وأشعر أني وحيد الغريب أدير وهي حروب الزمان وأشعر أني وحيد الغريب أهيب بقومي إلى المصمات ومن ملقل ومن مجيب وأهلي يحس وعقلي عيب وروحي يدور وعلمي بليد المدى عزمه قادر قد اتسع الخلق والواقعون نياما ويحضنهم حائر ودر رأي فيهم بطيء الخطى بليد المدى عزمه قادر ودر أجن أنانية وأفسده المزق الجائر ودر أجن أنانية صدرنا يا عافية قلبنا قال يقينا صدرنا يا عافية نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين صدرنا والدنايا ما حينا لا ولا سرنا بنفس كان للشيطان دينا نحن من أشرق فينا فجر رب العالمين نحن من أشرق فينا فجر رب العالمين صبرنا ربنا خيرا من إمام المرسلين همنا فسر وإخلاص وتقوى الصالحين قد ربنا خيرا من إمام المرسلين نحن من أشرق فينا أجر رب العالمين نحن من أشرق فينا أجر رب العالمين كم لا يأتي إليه قبلة الكعبة ما أبهضياها فلا ألينا والنور ما قبلة الكعبة ما أبهى ضياها ملا ألينا والنور ما وقليل الله قد آل بناها وقليل الله قد آل بناها في بلاد طهر الله ترى الدنيا أراها ما لنا من كعبة يوما سواها ذرة الأكوان والدنيا أراها ما لنا من كعبة يوما سواها ذرة الأكوان والدنيا أراها ما لنا من كعبة يوما سواها Oh,